هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين، ونختتم في حلقة الليلة لقاءاتنا مع هذه المختارات من ديوان الشعر المصري الحديث على مدار 100 عام من الإبداع، متوقفين عند أبرز أعلامه ورموزه التي تركت بصمتها على صفحاته وأضافت أنغاما جديدة إلى قيثارة الشعر العربي الحديث والمعاصر. وفي حلقة الختام من هذه المختارات نلتقي مع الشاعرة ملك عبد العزيز في قصيدة عنوانها الأعراف. والأعراف هي المنطقة الفاصلة بين الجحيم والنعيم. تقول: دعنا على الأعراف، لا الفردوس موعدنا ولا نار الجحيم. دعنا على الأعراف، يحجبنا الضباب عن العذاب عن النعيم. دعنا على الأعراف، يدفئنا على البعد اللهيب، وتريحنا النفحات تنعشنا من الجنات يحملها النسيم. تتزاحم الكلمات في عينيك، أشربها على مهل وأغضي، فيعود يجذبني إلى بدواتها إيقاع نبضي، وأظل أشرب أرتوي لا أرتوي، يتجدد الظمأ المحير والحنين، وأعود أغضي ويعود يجذبني إلى بدواتها لمتاهة القلق المحير والفتون إيقاع نبضي. الريح تعصف والرعود مدمدمات، والبرق مزق عن دجى الليل الستر، وتخر حبات المطر وتخر حبات المطر، يهتاجني عرس الحياة، يشتاقني عصف الرياح الراعدة، يشتاقني لحن المطر. وأراك في لمع البروق الراعدة، وعيونك السمحاء تسقيني على مهل وأغضي. الليل والفجر المضيء تناغما في ناظريك، والنار نار الوجد تشعل في يديك، وأنا برغم تلاطم الأهواء والوجد المبرح والحنين أغضي وأهمس راجفة. دعنا على الأعراف، لا الفردوس موعدنا ولا نار الجحيم. دعنا على الأعراف، يحجبنا الضباب عن العذاب عن النعيم. وفي قصيدة عنوانها الكلمة يقول الشاعر عبد المنعم الأنصاري: نبت حروفي وأبدت عجزها لغتي، ماذا أسميك تلك الآن مشكلتي، فأنت عاري الذي أحيا لأحمله مفاخرا ونياشيني وأوسمتي، وأنت لي في ظلام المنتهى قبس، وأنت شاهد حق فوق مقبرتي. الله علمني الأسماء وامتلأت بنار حكمتها العذراء محرقتي، لكنه الموت أنا رحت يرصدني، فكيف ألقي بأصباغي وأقنعتي؟ يا ويلتي، ما لإزميلي ومطرقتي تحطما، وأذاع الخوف ملحمتي، أوقع أقدامهم يدنو وضجتهم ترج أصداؤها جدران صومعتي. لك السلام، فإني لست أنكرها حتى ولو أصبحت حبلا لمشنقتي. يا كلمة مرة حامت على شفتي، مميتتي أنت في قومي ومحييتي، ما خالد النفس أنفاضت بها وجل، ولست أنكرها قدام محكمتي، فقد ترد إلى روحي براءتها، وقد تعيد لمتن الريح أجنحتي. في البدء كانت وكان الكون مملكتي، ولم تزل بعد سرا في مخيلتي، ومثلما يكتوي بالنار حاملها حملتها، واكتوت من حرها رئتي. وحين أمضي بها من ذا سيتبعني منكم لأبحث عن أرضي وعن لغتي؟ في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.